بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ قدامة رحمه الله في كتابه الكافي صفحة 142 قال رحمه الله: فصل. وإقالة النادم في البيع مستحبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه، إلا أن أبا داود لم يقل يوم القيامة، وهي فسخ في أصح الروايتين. وعنه أنها بيع، لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي، فكانت بيعا كالأول. والأولى أولى، لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا، وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه، ولأن الإقالة الرفع والإزالة، ومنه أقاله الله عثرته، وذلك هو الفسخ، ولأنها تتقدر بالثمن الأول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع، فكانت فسخا كالرد بالعيب. فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه، ولا تجب بها شفعة، وتتقدر بالثمن الأول. ومن حلف لا يبيع فأقال لا يحنث. وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام إلا بمثل الثمن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإقالة النادم في البيع مستحبة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الإقالة، والإقالة في اللغة بمعنى الرفع والإزالة، ومنه قولهم: أقال الله عثرته، أي رفعه من سقوطه، ومن ذلك الإقالة في البيع. والمراد بها عند الفقهاء فسخ العقد وإلغاء حكمه. الإقالة فسخ العقد وإلغاء حكمه. يقول: وإقالة النادم في البيع مستحبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقال نادما بيعته. وفي رواية: من أقال مسلما. وهذه الرواية من أقال نادما أعم من قوله مسلما، لأنها تشمل المسلم وغير المسلم. من أقال نادما بيعته، يعني العقد الذي وقع بينه وبينه، أقال الله عثرته يوم القيامة. والعثرة الزلة والخطيئة، والمعنى غفر الله له زلته وخطيئته. يقول: رواه أبو داود وابن ماجه، إلا أن أبا داود لم يقل يوم القيامة، وهي فسخ في أصح الروايتين. نعم، الإقالة ذكر المؤلف رحمه الله دليل استحبابها ومشروعيتها، والحكمة منها أن كل واحد من المتعاقدين قد يندم بعد العقد، قد يحصل الندم من أحد المتعاقدين بعد العقد، إما لظهور غبن أو زوال حاجته التي من أجلها عقد هذا العقد، أو لكونه لا يجد ثمنا، أو نحو ذلك. فإذا أقال أحدهما الآخر فقد أحسن إليه وحصل على هذا الثواب والأجر من الله عز وجل، فهي من الإحسان. وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإقالة ليست تختص بالبائع والمشتري، قد تكون من قبل البائع وقد تكون من قبل المشتري، فقد يحصل طلب الإقالة من البائع، كما لو باع عقارا ثم ندم ورأى أنه غبن في بيعه. وكذلك أيضا قد تكون من قبل المشتري، كما لو اشترى عقارا ورأى زوال حاجته أو عدم رغبته، فيطلب من البائع أن يقيله. وقوله رحمه الله: وهي فسخ في أصح الروايتين، وهذا يشير إلى الخلاف في المسألة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الإقالة، هل هي فسخ أو بيع، على قولين. فمنهم من قال إنها فسخ وليست بيعا وابتداء عقد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الإقالة فسخ وليست بيعا وابتداء عقد. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته، يدل على أن المراد البيع الأول، وثانيا أن الإقالة هي الرفع والإزالة، فكانت فسخا للبيع وليست ابتداء عقد. وأيضا مما استدل بما ذكره المؤلف أنه تجوز الإقالة في السلم، مع أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. ولو قلنا إنها بيع لم تجوز الإقالة في السلم، وهذا دليل على أن الإقالة فسخ وليست بيعا، وليست بيعا. ومن العلماء وهو القول الثاني من قال إنها بيع، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا لذلك بأن المبيع عاد إلى البائع الأول على الصفة التي خرج عليها منه فكانت بيعا كالأول، يعني الآن الملك انتقل إلى الثاني فعادت إلى الأول على الصفة التي انتقل بها، قالوا فكانت، وهذا دليل على أنها بيع وليست فسخا. هذا الخلاف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تنبني عليه مسائل متعددة ذكرها ابن رجب رحمه الله، فمنها أولا من المسائل المترتبة إذا تقايل قبل القبض فيما قبضه شرط، إذا حصلت الإقالة قبل القبض فيما يكون قبضه شرطا لصحة التصرف فيه، فإذا قلنا الإقالة فسخ جاز، وإن قلنا إنها بيع لم يجز. نعم. ومن المسائل أيضا أننا إذا قلنا هي بيع اشترط لها شروط البيع من المعرفة والقدرة على التسليم وغير ذلك، وإذا قلنا ليست بيعا لم يشترط. ثالثا إذا قلنا إنها بيع لم تصح بعد نداء الجمعة الثاني، وإذا قلنا هي فسخ صحت. ومنها أيضا أننا إذا قلنا إنها بيع فيثبت فيها خيار المجلس، يعني خيار المجلس يثبت في البيع وكذلك الشرط، وأما إذا قلنا إنها فسخ فلا يثبت، فليس فيها خيار شرط ولا خيار مجلس. ومنها أيضا الرد بالعيب، إذا قلنا إنها بيع يثبت الرد بالعيب، وإذا قلنا إنها فسخ فليس له الرد، مع أن فيه خلافا أيضا. ومنها أيضا لو حلف لا يبيع ثم أقال شخصا، قال والله لا أبيع اليوم شيئا ثم أقال شخصا، فإن قلنا هي بيع حنث، وإن قلنا ليست بيعا لم يحنث. ومنها أيضا ثبوت الشفعة فيها إذا قلنا إنها بيع، وعدم ثبوت ذلك إذا قلنا إنها فسخ. أما مسألة هل تجوز الإقالة بأكثر من الثمن أو أقل، فهذا فيه خلاف حتى عند القائلين بأنها فسخ. فهمتم؟ هل تجوز الإقالة بأكثر من الثمن؟ مثاله لو قدر أنه باعه عقارا بمليون ريال، ثم حصل ندم من البائع على هذا البيع فقال للمشتري أقلني، قال أقيلك بمليون ومئة ألف، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه فيها خلاف سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله وعنه أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا، لأن الآن الملك انتقل من البائع إلى المشتري، فثبت ملك المشتري على هذا المبيع ملكا تاما. إذن إذا ثبت ملكه ملكا تاما فانتقاله أو عوده إلى البائع يكون عقدا جديدا. قال والأولى أولى، الرواية الأولى أولى. لماذا؟ قال لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا، وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه، وهذا دليل على جواز الإقالة. لو كانت الإقالة بيعا لما جازت في السلم، فكونها تجوز الإقالة في السلم مع أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه دليل على أنها فسخ. قال: ولأن الإقالة الرفع والإزالة، ومنه أقاله الله عثرته، وفي نسخة أقال الله عثرته، وذلك هو الفسخ. ولأنها تتقدر بالثمن الأول، يعني تكون بالثمن الأول لا بزيادة ولا نقص، وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع، فكانت فسخا، لأن البيع له ألفاظ معلومة، والإقالة يقول أقلني، فلو قلنا أنا بيع لازم من ذلك أن يقول بعني، يقول كالرد في العيب. فعلى هذا، على القول بأنها فسخ، تجوز في المبيع قبل قبضه، وإذا قلنا بيع لا تجوز، ولا تجب بها الشفعة وإن قلنا بيع ثبتت، وتتقدر بالثمن الأول، لا تجوز الزيادة عليه، وإذا قلنا بيع جاز. ومن حلف لا يبيع فأقال لم يحنث، يعني ليست بيعا. قال: وعلى الأخرى، يعني القول بأنها بيع، تنعكس هذه الأحكام. لكن المؤلف قال: إلا بمثل الثمن. ذكرنا هذه أن كون الإقالة هل تجوز بأكثر من الثمن أو بأقل، أن الخلاف فيها جار حتى على القول بأنها فسخ وليست بيعا. يقول: فإنه على وجهين، أصحهما أنها تتقدر بقدر، أنها تتقدر به، يعني بالثمن الأول، لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية، فإن أقال بأكثر منه لم يصح، وكان الملك باقيا للمشتري، لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل، فلم يصح كبيع درهم بدرهمين. هذه المسألة، وهي هل تجوز الإقالة بأكثر من الثمن أو لا. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمن قدرا ونوعا. واستدلوا بدليلين. الأول أن مقتضى الإقالة، إذا قلنا لها فسخ، رد الأمر على ما كان عليه، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له، فيرجع كل واحد بما آل إلى صاحبه، فعلى هذا لا تجوز بأكثر من الثمن. واضح هذا؟ نعم. الثاني أيضا قالوا إنه يخشى أن تكون مشابهة لمسألة العينة، لأن البائع يرجع إليه عين ماله وزيادة، فيكون فيها شبه بمسألة العينة، وهذا هو المذهب. القول الثاني جواز الإقالة بأقل من الثمن أو أكثر، أنه تجوز بالأقل والأكثر، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رجحها ابن رجب في القواعد، وهذا القول أصح، أن الإقالة تجوز بأقل وبأكثر من الثمن. وقال رحمه الله، أعني ابن رجب، قال: إن محذور الربا هنا بعيد جدا، لأنه لا يقصد أحد أن يدفع 10 ثم يأخذ نقدا 5 مثلا، فمحذور الربا هنا بعيد. وذكر أيضا ما، يعني ذكر عن الإمام أحمد ما يدل على الجواز، حيث جعل بيع العربون من جنس الإقالة، جعل بيع العربون من جنس الإقالة. إذن الخلاصة أن الإقالة فسخ وليست بيعا، فلا يثبت لها شيء من أحكام البيع. وهل تجوز بأكثر من الثمن أو أقل، أو لا بد أن تكون بمثل الثمن، نقول هذا فيه خلاف حتى على القول بأنها فسخ. ولهذا المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا، قال: إلا بمثل الثمن، وعلى الأخرى تنعكس الأحكام، إلا بمثل الثمن فإنه على وجهين. نعم. والصحيح أنه يجوز أن تكون بأقل أو أكثر. نعم. كيف؟ إيه يقولنا بيع ما لم تجوز، لأنه لا يجوز بيع المستنفي قبل قبضه، يعني أسلمت إليك في آصع من البر ثم قلت أقني، إذا قلنا إن الإقالة بيع فإنه لا يجوز، لأنك الآن المستنفي بعته قبل قبضه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب اختلاف المتبايعين. إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. رواه ابن ماجه. وفي لفظ تحالفا، ولأن البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه. نعم. يقول مالك رحمه الله: باب اختلاف المتبايعين. المتبايعان يعني البائع والمشتري، وغلب جانب البائع من باب التغليب كالقمران والعمران وما أشبه ذلك. والمتبايعان قد يختلفا في أمور، فقد يختلفا في الثمن، في قدر الثمن أو نوعه أو صفته أو حلوله أو تأجيله، وقد يختلف أيضا هذا فيما يتعلق بالثمن. فالخلاف بين المتبايعين يرجع إما إلى الثمن أو المثمن. اختلافهما في الثمن قد يكون اختلافا في قدره، هل هو 100 أو 50، وقد يكون اختلافا في عينه، وقد يكون خلافا في جنسه، وقد يكون اختلافا في صفته، وقد يكون اختلافا في حلوله أو تأجيله. كذلك أيضا الخلاف في المثمن قد يختلف في قدره، هل باعه شاتا أو شاتين، وقد يختلف أيضا في الصفة، في صفة المبيع، هل هو جيد أو رديء، وقد يختلف في نوعه. المهم أن جميع الاختلافات ترجع إما إلى الثمن أو المثمن. ويقول المؤلف رحمه الله: إذا اختلف في قدر الثمن والسلعة قائمة، وقالوا والسلعة قائمة احترازا مما لو كانت السلعة تارفة، يقول تحالفا، فيحلف بائع أولا: ما بعتكه بكذا وإنما بعتك بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته منك بكذا وإنما اشتريته منك بكذا. والقول بالتحالف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في أصل المسألة أن جميع الاختلافات، أن جميع الاختلافات بين المتعاقدين أو بين المتبايعين القول فيها قول البائع، القول فيها قول البائع، إلا أن يكون مع المشتري بينة أو أن تدل القرينة على صدق قوله. فهمتم؟ القول الثاني أن جميع الاختلافات بين المتبايعين القول فيها قول البائع، إلا أن يكون للمشتري بينة، فالقول ما قالته البينة، أو تدل القرينة أيضا على صدق قوله، كما لو قال مثلا: قد بعته هذه السيارة بمئة ألف والسيارة لا تساوي إلا 50، فالقرينة تدل على صدق المشتري وكذب البائع. والدليل على ذلك، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. ولأن البائع غارم والقول قول الغارم، ولأن دعوى المشتري، دعوى المشتري تستلزم فسخ العقد، والأصل عدم الفسخ. دعوى المشتري يعني البائع يقول كذا والمشتري يقول كذا وكذا يخالفه، دعوى تستلزم فسخ العقد. ولأن البائع لم يرضى بخروج هذه السلعة عن ملكه إلا بثمن يرتضيه، فكان القول قوله، فكان القول قوله. نعم. لكن المشهور مثل ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. لكن ما هذا مبني على الرواية وفي لفظ تحالف. وهذه الرواية يقول في الحاشية، يقول الرواية بهذا اللفظ غير موجودة في شيء من كتب الحديث التي بأيدينا. وقال الحافظ ابن رجب ابن حجر: أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث عند تلخيص الحبير إلى آخره. إذن إذا لم يكن لها أصل فأصل الحديث ليس فيه التحالف. نعم. وإذا قلنا إن القول قول البائع فالقول قوله بيمينه كما هو معلوم. نعم. نعم. الرافعي التذنيب قصد التهذيب. ايش ابحث شوف كتاب التذنيب للرافعي. نعم. احسن الله. نعم. قال رحمه الله: ويبدأ بيمين البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع، ولأن جانبته أقوى، يعني جانبه أقوى. لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه، فكانت البداية به أولى كصاحب اليد. ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، لأنه يدعي عقدا وينكر آخر. نعم، يجب أن يجمع في الحليف بين النفي والإثبات. والله ما بعته بكذا، ما بعتكه بكذا، وإنما بعته بكذا. فيجمع بين النفي والإثبات، لأن هذه الدعوة ما بعته وإنما بعته تستلزم نفيا وإثباتا. نفي أن ينفي أنه باعه بكذا ويثبت أنه باعه بكذا. نعم. أحسن. يقول والله ما بعته بعشرة وإنما بعته بخمسة عشر. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فيحلف عليهما ويقدم النفي، فيقول والله ما بعته بكذا ولقد. نعم. يقدم النفي لماذا؟ ليرد دعوى المشتري. يقدم النفي في التحالف ليرد دعوى الآخر، وهذا جري على القاعدة، وهي أن التخلية قبل التحلية، فيخلي الدعوى ثم يحلي. نعم. ولقد بعته أيضا، شوف يؤكد ولقد، الجملة مؤكدة بقد والقسم المقدر باللام وقد بالقد والقسم المقدر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأن الأصل في اليمين أنها للنفي، وتكفيه يمين واحدة لأنها أقرب إلى فصل القضاء، فإنك لا أحدهما لزمه ما قال صاحبه وإن رضي. طيب إنك لا أحدهما، يعني لو أبى البائع أن يحلف أو أبى المشتري أن يحلف قضي عليه بالنكول بالامتناع. يعني لو قيل حلف المشتري، حلف البائع، ثم قيل المشتري احلف، قال لا أحلف، قضي عليه. السبب نقول لأنه لو كان صادقا فاليمين لا تضره، فامتناعه من اليمين يدل على أنه مبطل. امتناعه من اليمين يدل على أنه مبطل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإنك لا أحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين. نعم. الرضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين، يعني لو قدر أن المشتري أن البائع قال والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فرضي المشتري بيمين البائع، نقول لا حاجة أن تحلف، لأن حلفك لأجل أن ترد دعوى البائع ولا حاجة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن حلف ثم رضي أحدهما بما قال الآخر أجبر على القبول، لأنه قد وصل إليه ما ادعاه، وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ، ويحتمل أن الفسخ للحاكم. طيب إذا حلف ثم رضي أحدهما بما قال الآخر أجبر على القبول لأنه رضي، قال لأنه قد وصل إليه ما ادعاه، وإن لم يتراضيا فلكل واحد منهما الفسخ. يعني لو لم يرضى البائع بقول المشتري أو المشتري بقول البائع يتفاسخان. نعم. هنا ويحتمل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح، وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. نعم، ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح من أصله، وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم. لكن لو أنهما تراضيا على التحالف فإنه لا حاجة إلى الحاكم، لأن القاعدة أن الحاكم إنما يرجع إليه عند الاختلاف وعدم الاتفاق أو في المسائل التي فيها خلاف. أما إذا كان الحق لا يعدو المتعاقدين فإنه لا حاجة إلى الحاكم، يعني لا يفتقر إلى حكم حاكم. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع، فجعله إليهما، وفي سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعث بن قيس وقد اختلف في ثمن مبيع، فقال الأشعث فإني أرى أن أرد البيع، ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه رد المعيب. نعم، ورد المعيب ما لا يفتقر إلى حكم حاكم. نعم، أحسن الله لي قال رحمه الله. فصل. قال القاضي ظاهر كلام أحمد أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه رد المعيب، واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه فملك الفسخ كما لو. طيب، قال القاضي ظاهر كلام أحمد أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا، يعني في الدنيا والآخرة، فإذا قدر أنهما تحالفا وفسخ العقد فإنه ينفسخ ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه لو كان أحدهما مبطل فإثم البطلان ينتفي عنه يوم القيامة لأنه حصل التحالف. قال لأنه فسق لاستدراك الظلامة فأشبه رد المعيب. واختار أبو الخطاب أن المشتري إذا كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا، إذن المبطل منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهرا لا باطنا. إذن إذا قال هل ينفسخ العقد ظاهرا وباطنا، نقول أما إذا كان يجهل عن ذلك فإنه ينفسخ ظاهرا وباطنا، أما إذا كان أحدهما يعلم أنه مبطل فإن العقد ينفسخ في حقه ظاهرا لا باطنا. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيء من أخيه شيئا فإنما أقتطع له جمرا فليستقل أو ليستكثر. وهذا دليل على أن حكم الدنيا لا ينفي حكم الآخرة، هذا دليل على أن حكم الدنيا لا ينفي حكم الآخرة. نعم، إذن وهكذا في كل خلاف يقع بين المتعاقدين سواء في بيع أو نكاح أو غيره، إذا انفسخ العقد هل ينفسخ ظاهرا وباطنا؟ نقول أما من كان مبطلا فإن العقد ينفسخ في حقه ظاهرا في الدنيا لأنه ليس لنا إلا الظاهر، أما في الباطن فإنه لا ينفسخ، بمعنى أنه سيحاسب على ذلك يوم القيامة فأمره إلى الله. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم ينفذ فسخه، ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب. لا، وهذا في حكم الباطن، أما ظاهرا فيملك هذا. أحسن الله لقاء رحمه الله. فصل. وإن اختلف بعد تلف المبيع. نعم، ما سبق فيما إذا كانت السلعة قائمة، يعني باعه سيارة ثم اختلف والسيارة موجودة. الآن الصورة الثانية أن يكون الاختلاف بينهما والمبيع تالف، يعني مثلا أخذ السيارة اشترى منه سيارة ثم قدر له احترقت السيارة، جاء البائع قال أعطني الثمن، قال ثمنها 50، قال بل ثمنها 70، من يقوله؟ البائع، واضح ولا لا؟ اشترى منه سيارة، سيارة ثم قدر الله أن هذه السيارة احترقت أو تلفت بحادث، جاء البائع بعد مدة إلى المشتري وقال أعطني ثمن السيارة التي اشتريتها مني، فأعطاه 50,000. قال لا، ثمن السيارة 70,000. قال أبد، مو 70,000. فاختلف. هذه صورة المسألة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. وإن اختلف بعد تلف المبيع ففيه روايتان، إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع، لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها، فيشرع ويجب رد قيمة السلعة، فإن اختلف في قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: إحداهما روايتان، إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع، لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها فيشرع ويجب رد قيمة السلعة، فإن اختلف في قيمتها وجب قيمة المثل. يعني يتحالفان ثم تقوم السلعة، يقول هذه السيارة التي تلفت صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، يا أهل الخبرة كم قيمة هذه السيارة؟ فإذا قال أهل الخبرة مثلا 40,000، لزمته 40، وإذا قال مثلا 80 لزمته 80. ولهذا المؤلف يقول: وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. وجبت القيمة، فنلغي الآن دعوى كل واحد ونرجع إلى ثمن مثلها، ثمن مثلها، لأننا كأننا ألغينا العقد التقدير الأول. فهمتم؟ لأن التقدير الأول لما اختلف فيه وتحالف تساقط، فنطلب الآن مرجح. نظير هذه المسألة ما ذكره الفقهاء في آخر الإجارة: لو تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمته أجرة المثل. مثاله: إنسان مثلا استأجر من شخص بيتا ب10,000 بعد نداء الجمعة الثاني، ما حكم العقد؟ فاسد. لما انتهت المدة الآن ما يعطيه 10 بل تقوم الإجارة كم الأجرة هذه، قد تكون الأجرة 8، قد تكون 15، لأننا لو اعتبرنا الأجرة التي اتفق عليها فمعنى ذلك أننا صححنا العقد، والعقد هنا فاسد. هذه مثلها. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والثانية القول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر لقوله في الحديث: والبيع قائم بعينه، فمفهومه أنه لا يشرع التحالف مع تلفها، ولأنهما اتفقا على انتقال المبيع إلى المشتري بثمن، واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري. والقول قول المنكر، وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد، ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها. وإن تقايل المبيع أو رد بعيب ثم اختلف في الثمن، فقال البائع هو قليل وقال المشتري هو كثير، فالقول قول البائع، لأن البيع قد انفسخ، والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير. وإن مات المتبايع، طيب إذا تقايل المبيع أو رد بعيب ثم اختلف في الثمن، فقال البائع هو قليل وقال المشتري بل كثير، فالقول قول البائع، لأن البيع انفسخ والبائع منكر لما يدعيه المشتري، لأنهما اتفقا على القدر المشترك بينهما واختلفا فيما زاد، فالبائع ينفيه والمشتري يدعيه، والقول هو المدعي عليه البينة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما، لأنها يمين في المال، فقام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين في الدعوة. نعم، لو قدر أن أحد المتبايعين مات أو هما ماتا، فورثتهما يقومان مقامهما في ذلك. نعم، يعني هذا من الحقوق التي تورث. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدان، فتحالفا كالمالكين. نعم، لو قدر أن الاختلاف كان بين الوكيلين للمالكين، فالذي يحلف من؟ الوكيل. ولا يقال إنه هنا مما لا تدخله النيابة، لأن الحلف هنا لا يتعلق بالمالك نفسه، وإنما يتعلق بمن أجرى العقد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فصل. وإن اختلف في قدر المبيع فقال بعتك هذا العبد بألف، فقال بل هو والجارية، فالقول قول البائع نص عليه، لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به. نعم، إذا اختلف في قدر المبيع قال البائع بعتك هذا العبد بألف، بل قال وقال المشتري بل أنت بعت العبد والجارية، فالقول قول البائع، لأنهما اتفقا على العبد، العبد كله متفق عليه، واختلف في ماذا؟ في الجارية، هل هي ضمن العقد أو لا؟ فالبائع ينفيها والمشتري يدعيها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي. واضح؟ نعم. كذلك لو قال بعتك هذه الشاة وقال بل بعتني شاتين، فالقول قول البائع أيضا، لأن المشتري يدعي والبائع ينفي، فقد اتفق على الشاة واختلف فيما زاد، وهكذا القاعدة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. كما لو اختلف في أصل العقد، وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب، حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة، ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه، وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك، إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه، والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري. وإن قال هذه مسألة، وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب، حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة، يعني يقول والله ما بعتك هذا الثوب وإنما بعتك العبد، ويقول الآخر كذلك. قال ثم إذا كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه، المشتري يقول بعتني الثوب، وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك، لأن البائع يقول بعتك هذا العبد. قال إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه، والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري. لماذا يقر بيد البائع؟ لأنه يدعيه. نعم، يقول وإن قامت بينة بالعقد ثبتتا، وإن قامت بينة أحدهما إلى آخره. والصواب في هذه المسألة أن جميع الاختلافات كما تقدم القول فيها قول البائع بيمينه، ولا حاجة، وهذه قاعدة مضطردة. نعم، نقف على قول الاختلافات في صفة الثمن.